What? الله أكبر. الله الله الله الله الله عليه السلام تستمع لما يوحى تستمع لما يوحى استمع لما يوحي وأن اخترناك استمع لما يوحي فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فترد نعم الله أكبر فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها من لا يؤمن بها واتبع هواه فترد وما تلك بيمينك الله أكبر. قال هي عصاي أتوكل شبه على عالم وأشبه على غنمي ولي فيها مارب أخر. معلوم محمد بطل معلوم. واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء. واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء. الله أكبر. الله الله إن شاء الله عليك الحج. والله الله حاج الله حاج. آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى. واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى. اذهب إلى فرعون إنه طغى. قال الله. Oh, الله أكبر يا من هاج. الله عليك. وألقيت عليك محبة تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفر الله الله فرجعناك إلى أمك كي تقر ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا الله تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى كي تقر عينها كي تقر فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر الله يا موسى اصطنع لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري يا موسى اصطنعتك لنفسي اذهب انت واخوك بآياتي ولا تنسى اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. الله الله الله. قال نخاف أن يفرط علينا وأن يطغى. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. الله أكبر. الله أكبر. سبحانه. ما شاء الله. الله الله الله. اذهبا إلى فرعون إنه طغى. فقولا قال أمنا إننا نخاف. الله الله الله. نخاف أن يفرط علينا كم حد؟ ولا تاني دي حد. الله الله الله الله. كلام. قد ربنا إننا نخاف. نعم. قال ربنا إننا نخاف. نعم. نخاف أن يفرط الله.